ولكن قضية الشيخ عودي الآن ليس مرة أخرى. نعم ليه؟ قرأتنا في جريدة عربية البارحة أو أمس أن أمريكا جهزت قاعات الإعدام في غوانتنامو. قضية الشيخ، المرحلة الأمريكية ذات المسافة البعيدة التي بدأت باختراق التنظيمات كما اتفقنا قبل قليل بين قوسين، اتفقنا أمر متفق اختراق التنظيمات الإسلامية. لا ما اتفقنا عليها بس نكمل بعد. إذا قبل أن أذهب إلى هذا السؤال يجب أن نوضح، هل أمريكا هي التي جعلت أو أنشأت هذه التنظيمات أم اخترقتها؟ لا من الطبيعي أن العدو حاول يخترق أي تنظيم، لكن أما أن نقول أنشأت تنظيمات إسلامية وأحزاب لا أعلم ساعدت على إنشاء الأحزاب العلمانية الإلحادية. نعم لكن الإسلامية لا ليس تبرئة للإسلامية، لكن يعني أنت تجمع بين النار والماء صعب جدا. لكن أن يعني اليهود والأمريكان يستفيدون من حدث، يقبلون موجة حدث، يستغلونه، يدخلون عناصر خفية، هذا في كل دولة في كل حزب لهم عملاء. جيد، لكن أنا الآن إذا أنا اتفقت أنا وياك على شكل معين جيد، إذا المرحلة الأمريكية ذات المسافة البعيدة التي بدأت باختراق التنظيمات الإسلامية وانتهت بتجهيز قاعات الإعدام في غوانتنامو، أين يجب أن يكون الرشد في الخطاب الدعوي حصل من انحراف أو كما يسمى تطرف، الذي سوف ينتهي أيضا بتجهيز لقاعات إعدام في بلدان أخرى كأسين بما تعرف أمريكا؟ نعم، وقبل الحديث عن الضحية وما يجب أن تفعل الضحية لابد أن نتحدث عن زلات، عن المجرم. ما حدث في غوانتنامو لا نقول خارج عن شريعة الله فقط، فخارج بلا شك، أو خارج عن قانون الدولي فقط أو الأخلاق أو العراف الدولية، هو خارج عن نظام القانون، عن القانون الأمريكي نفسه، عن الخلطة التي تدعيها أمريكا أمام العالم. أكثر المحامين بل كلهم أو جلهم يرفضون هذا الإجراء من أصله، يرفضون أن يقال إنهم ليسوا أسرى حرب مع أنهم أخذوا في حرب. كيف ماذا يجب أن يعتبرون؟ هم يضعون في قاعدة العسكرية حتى لا تشملهم القوانين الخاصة بالبلاد، ثم يحاكمون كما يشاءون، ثم توضع لهم غرف الإعدام كما يريدون. هذا دليل قاطع وصارخ وواضح على أن هذا العدوان يحتاج إلى مقاومة قوية جدا وبتكاتف من كل العالم. أنا لا أقول يقتصر ما نوع المقاومة؟ رد العدوان الأمريكي يجب أن نتعاون عليه العالم كله، وإلا دخلنا في شريعة الغاب كما عبر أحد. لكن تعدل لي أفضل شيء. نعم يجب أن نقال كيف، لأن نحن نحتاج إلى كيف هذا. إذا ظن البعض أنه يقضي على العدوان الأمريكي لعملية هنا أو هناك، فهذا في الحقيقة في وجهة نظري أنا أنه يزيد العدوان الأمريكية ويعطيه مسوغ وسيل برا. فضلا منك معنا اتصال يرد الطويل مسافة بعيدة، نريد أن نعود للموضوع. معنا الأخ أبو العبد من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حياك الله. أخي العزيز، الموضوع هو مؤثر وشيق من نفس الوقت. الحقيقة أن يقال فيه أشياء كثيرة، لكن اختصارا ما يسمى العنف أو الإرهاب، الواقع في فلسة عدته أن هلا فلسطين هي إرهاب، أربع ضربات إرهاب، قتل 20 إرهاب، قتل 1 إرهاب. المسألة مش مسألة عدد، مسألة مبدأ. المسألة مربوطة لماذا كان السبب في هذا الذي يسمى إرهابا؟ يعني واحد نايم على صدرك وبده يخنقك، فإذا تيجي تقعد عصاية تقعد بوكس، إذا الطبيب إنه تقعد قنبلة بالصدر تفكر حالك أنت ولازم تعرف فيها. إذا ما في حق الموضوع، المسألة نسبية. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. نعم. هذا مبدأ. نعم. بعدين لما تقول أنت المعتدي هو الذي يبدأ العدوان. نعم. لما أكون أنا أرد الأجوان، لماذا يسمى بالقرآن اعتدوا عليه؟ أنك اعتدوا. نعم. يعني ما تكفرش أي شيء في سبيل أنك تقسم ظهره وتهلكه على ذلك حتى تجيبه موجه الدعوة. نحن حمل الدعوة ودعاء ولكنا قتلة، ولكن من أراد قتلنا شو بدنا نسوي هذا؟ هي السؤال. طيب شكرا أخي أبو العبد، جزاك الله خير. أخي أبو العبد يعني كلام طيب. لا نحن يعني بمناسبة الأخ من الأردن يجب أن نقرر حقيقة واضحة جدا أن الجهاد في أرض فلسطين جهاد مشروع له كل المسوغات المبررة، وأن الإرهاب الصهيوني هو فرع من الإرهاب الأمريكي المتعاون معه، وأن إخوانا المجاهدين في أرض فلسطين لا أوافق أنا أنهم يفعلون ما يفعلون بدافع اليأس، بل أنا أطمئنكم وأبشركم أنه من واضح مما نرى ونسمع ونقرأ لهم أنهم يفعلون ويقدمون هذه التضحيات بدافع الثقة فيما عند الله تبارك وتعالى وبدافع البشرى المبشرات. الآن يرونها تأثر هذه الدولة والكيان الصهيوني بأعمال الجهاد والمقاومة الإسلامية واضح جدا. يعني لو كان هناك شيء من الوقت فأنا لدي أدلة وبراهين قاطعة من الصحافة والإعلام الإسرائيلي على أن هذه الدولة هذا حلقة قادمة إن شاء الله ما أدري، لكن منهم إسرائيل تمر بمرحلة هي أسوأ مرحلة في تاريخها كله مهما تحاول أمريكا ومهما تحاول شغل.